بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نواصل درسنا الذي ابتدأناه في الأسبوع الماضي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتابنا الذي هو الأصل في هذا الدرس هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشر المبشرين بالجنة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكما نبهت في الدرس الماضي أن درسنا إن شاء الله لن يتجاوز نصف ساعة، نظرا لظروف الإخوة ولكثرة الارتباطات، لكن نقف وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدقائق لنستحضر هديه الذي هو من أعظم الخصال التي يزداد بها المؤمن إيمانا ويقينا وثباتا، خصوصا مع هذه الفتن ومع كثرة التغيرات، فإن المسلم يحتاج إلى ثبات وإلى تثبيت. وخير ما يثبت الإيمان في القلوب بعد تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرته كلها عبر، ولادته عبرة، وبعثته عبرة، ومواقفه في كل موقف منها عبرة وموعظة. ونبدأ بقراءة الكتاب إلى ما انتهينا إليه في الأسبوع الماضي، ونسأل الله عز وجل التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه، وقريش ابن فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة. بعد أن ساق المصنف رحمه الله تعالى النسب الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه إلى آدم كما قرأناه في الأسبوع الماضي، نبه كما سبق نبهت نقلا عن بعض أهل العلم إلى أن هذا النسب الكريم ذكره محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى في إحدى الروايات عنه، وأنه إلى عدنان متفق على صحته. وهذا النسب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن اليأس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا متفق عليه، وما بعد ذلك مختلف فيه، مع اختلاف أيضا فيما ذكر بعد ذلك من النسب في بعض الأسماء، لأنها كما قال المحققون أنها منقولة من التوراة، وما نقل من اللغات الأعجمية لا بد أن يحصل فيه شيء من التغيير في بعض الألفاظ، ولهذا اشتهر بين المؤخرين أنهم يقولون أعجمي فالعب به، يعني الأسماء الأعجمية في الغالب أنه يطرأ عليها شيء من التغيير، لكن من المتفق عليه أن هذا النسب ثابت إلى عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقال قريش بن فهر بن مالك وقيل النضر بن كنانة، يعني قريش وهو النسب الذي تنتهي إليه هذه القبيلة، قبيلة قريش، وهذا النسب الكريم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى قريشا من العرب واصطفى بني هاشم من قريش، قال واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة، مصطفى من عدة أنساب كلها كريمة شريفة. وقد تقدم في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النسب الكريم لم يدخله سفاح إلى آدم، لم يدخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم سفاح، يعني أن يكون في أجداده من ولد له من غير نكاح صحيح، وهذا من اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف نسب، وأن نسبه معصوم من السفاح، وإن كان في الجاهلية يحصل ما يحصل، إلا أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولد من سفاح ولو كان بعيد، لأن الناس لا يؤاخذون بما فعل الأجداد، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم في نسب شريف لم يدخله سفاح. وستأتي بعض الروايات التي تدل على هذا في ذكر حسبه من جهة أمه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. نعم، هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، والعرب يطلقون على النسب من جهة الأب أنه نسب، ومن جهة الأم أنه حسب، ومنهم من يطلق النسب على الجميع. فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. آمنة بنت وهب، وهب ابن عبد مناف كان سيدا لبني زهرة، وهو الفخذ المشهور المعروف الذي ينتسب إليه بعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان هذا الفخذ من أشرف قريش، وسيدهم هو وهب ابن عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه عليه الصلاة والسلام. أمه آمنة بنت وهب كانت معروفة ومشهورة بشرفها ونسبها وذكائها وعفتها وهي في الجاهلية، ولهذا هناك قصة طريفة يذكر أن عبد المطلب، وسيأتي ذكر سبب هذه الحادثة، أنه خطب من بني زهرة امرأتين، خطب هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، ووهيب هو أخ لوهب، فخطب هالة لنفسه وأنجب منها حمزة وصفية رضي الله عنهما، وخطب لحفيده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، فهالة هي ابنة عمتها ابنة عمها، فكان قريش يعرفون فضل آمنة على ابنة عمها، فكانوا يقولون إن عبد الله فلج أباه، بمعنى أنه انتصر عليه وغلبه، لما يعرفون من نسب وشرف آمنة، مع أنهما من بيت واحد، ولكن معروفة بفضلها وبمكانتها وبمنزلتها. ويأبى الله أن يصطفي لنبيه صلى الله عليه وسلم أما إلا أن تكون بهذه المنزلة العظيمة. فأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه مع نسبه أو حسبه من جهة أمه في بني كلاب وليس في عبد مناف، لأنه حصل هناك وهم لبعض الباحثين ومنهم محقق هذه النسخة عفى الله عنه، والوهم يحصل لأهل العلم، فذكر أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه يلتقي في نسبه من جهة أمه في عبد مناف، وهذا خطأ، لأن عبد مناف المذكور في نسبه من جهة أمه غير عبد مناف المذكور في نسبه من جهة أبيه. سبب هذا الاشتباه أن كلاب ابن مرة يلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه مع نسبه من جهة أمه في كلاب ابن مرة. كلاب ابن مرة هذا خلف ولدين، أحدهما زهرة والآخر قصي، زهرة ابن كلاب وقصي ابن كلاب. نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه في قصي ابن كلاب، ونسبه من جهة أمه في زهرة ابن كلاب. كل من زهرة وقصي ولد لهما، واشترك في أن كل منهما سمى عبد مناف، فسمى زهرة عبد مناف وسمى قصي عبد مناف، ومن هنا وجد الاشتباه. ولهذا عبد مناف بن زهرة خلف وهبا وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وعبد مناف بن قصي بن كلاب خلف هاشما، وهاشم خلف عبد المطلب، وعبد المطلب خلف عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن عبد مناف في نسبه من جهة أبيه هو غير عبد مناف في نسبه من جهة أمه، ولهذا هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف فهو قريب، وأما عبد مناف من جهة نسبه من جهة أبيه فهو بعيد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فينبغي التنبه لمثل هذه الأخطاء التي تقع، وينبغي ضبط نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمه عليه الصلاة والسلام، وأما والده فهو عبد الله، عبد الله بن عبد المطلب، وكان من أحب أبناء عبد المطلب لأبيه. وهنا قصة مشهورة، وهو أن عبد المطلب قيل أنه نذر نذرا إذا رزقه الله 10 أبناء يدفعون عنه ويذبون عنه أن يذبح أحدهم، فلما اكتمل 10 الذين نذر أن يذبح أحدهم جمع أبناءه وعرض عليهم هذا الأمر، فقالوا له مرنا بما شئت، فأمرهم أن يأتوا إلى البيت عند صنم هبل، وكانوا إذا حزبهم أمر يرجعون إلى الأصنام ويستقسمون بالأزلام عنده، كان عنده أزلام عند هبل، وهذه الأزلام رماح أو عصي يكتب في كل واحد منها الشيء الذي يريدون أن يقرعوا فيه، فكتب أسماء أبناؤه 10 على هذه الأزلام ثم ضرب بها، فخرج أن يكون الذبيح هو عبد الله، وهو ابنه الأصغر كما جاء في الروايات وأحب أبنائه إليه. جاء في بعض الروايات أنه أخذه وأخذ شفرة ووضعه بين قدميه ليذبحه، فهبت قريش وقالوا ما هذا؟ قال إن الأمر كذا وكذا، وغضب أبناؤه عليه وقالوا لن تذبحه، حتى يقال إن العباس بن عبد المطلب أخذ أخاه من بين قدمي أبيه فشجه شجه ما زالت في العباس حتى توفي. ثم لما تكالب الناس عليه قالوا له تأنى في هذا الأمر، وإن بالمدينة عرافة أو كاهنة امرأة، وإن لها تابع، يعني تابع من الجن، فأعرض عليها أمرك. فذهب وعرض عليها الأمر، فقالت له إنها لا تجد إجابة لسؤاله ولكن لها تابع ستسأله، وأمرتهم أن يرجعوا إليها. فرجعوا إليها بعد ذلك فقالت أتاني تابعي فسألته وأنا أسألكم. قالت كم دية الرجل فيكم يا قريش؟ كان كل قبيلة لهم مقدار من الدية، فقالوا 10 من الإبل. قالت خذوا 10 من الإبل واجعلوا صاحبكم قبالها ثم أضربوا بالأقداح، فإن أصابت الإبل فانحروها وهي فداء له، وإن أصابت صاحبكم فافدوه 10 أخرى إلى أن ترجع القرعة على الإبل فانحروها. فما زالوا يفدونه 10 تلو 10 حتى بلغت 100. بعد ذلك خرجت القداح على الإبل، وكان عبد المطلب كما قالوا كان يتضرع إلى الله ويدعو الله، فجاءه من بشره وقال له إن الأقداح وقعت على الإبل، فقيل أنه قال لا أرضى حتى نعيدها 3، وفي كل مرة يعيدونها فتظهر على الإبل. فكانت تلك العرافة والكاهنة قالت إذا وقعت على الإبل فإن الله قد رضي عنك، فانحروا هذه الإبل. فنحروا 100 من الإبل، قالوا أنهم تركوها لكل أحد لا يمنعون منها أحدا من رجل ولا امرأة، لا كبير ولا صغير. وجاء في بعض الروايات أنهم لم يمنعوا منها السباع، يعني حتى السباع تأكل منها. فهذا قصة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب هذا النسب الكريم وهذه الولادة العظيمة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إرهاصات، وهذه الإرهاصات هي غير الآيات، الآيات متعلقة بالأنبياء، وهي ما يجريها الله على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم، والكرامات ما يجري على أيدي الأولياء للدلالة على صدق الولي في تعبده وعلى صدق نبيه، والإرهاصات هي ما يقع قبل بعثة الأنبياء. هناك عدة إرهاصات وقعت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، ولكن أذكر أبرزها. يقال إن عبد المطلب خرج في رحلة الشتاء إلى اليمن ولقي حبرا من أحبار اليهود، فقال له هذا الحبر، وهذه الرواية رواها أبو نعيم والحافظ بن كثير في البداية والنهاية، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد المطلب، وكانوا يعرفون أنساب قريش. فقال له أتأذن لي أن أنظر في بعض بدنك؟ فقال له لا بأس ما لم يكن عورة. نحن نقف عند هذه المسألة، ما لم يكن عورة، انظروا إلى أهل الجاهلية. يقول هل تأذن لي أن أنظر في بعض بدنك؟ ما يدري ما الذي يريد. قال لا بأس ما لم يكن عورة. فنظر في منخري وقال إني لأجد لك يدين، في إحداهما النبوة وفي الأخرى الملك، في إحداهما النبوة وفي الأخرى الملك. كانوا يؤولون بعد ذلك أن النبوة هي في ابنه عبد الله، والملك في العباس، لأن الدولة العباسية هم من أحفاد العباس بن عبد المطلب. ثم قال له فكيف هذا؟ يعني الحبر يقول لعبد المطلب كيف هذا؟ قال لا أدري. قال ولكننا نجد أن النبوة في بني زهرة، بنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف هذا؟ قال لا أدري. قال هل لك من زوجة؟ قال أما الآن فلا، كان شابا. فقال له تزوج منهم. وهذا سبب أن عبد المطلب لما رجع من سفره خطب من بني زهرة، خطب هالة لنفسه وخطب آمنة لابنه عبد الله. فلما قال له هذا رجع وتزوج من هالة وخطب لابنه، والروايات أنه خطبهما في يوم واحد، ولكن الذي يظهر أن زواج عبد المطلب من هالة أنها كانت قبل ذلك، لأن حمزة يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو بأربع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولدت به، ولدته أمه بعد أن دخل والده بأمه خلال 3 أيام بقي عندها، ثم بعد ذلك خرج في رحلة لتجارة أبيه. فهذه من الإرهاصات التي كان يخبر عنها الأحبار. من أيضا الروايات التي ذكرت في هذا ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أبيه يريد عبد المطلب وهبا ليخطب ابنته لحفيده عبد الله. قال فمر فيما يزعمون على امرأة من بني أسد ابن عبد العزة، وهي أخت ورقة ابن نوفل، وهي عند الكعبة، فنظرت إليه، نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أين تذهب يا عبد الله؟ قال مع أبي. قالت هل لك مثل الإبل التي نحرت عنك؟ كم هي الإبل التي نحرت عنك؟ 100. هل لك مثل الإبل التي نحرت عنك؟ وقع علي الآن، يعني أرادت أن يجامعها. قال أنا مع أبي ولا أخالفه ولا أفارقه. فخرج عبد المطلب حتى أتى وهب ابن عبد مناف وزوجه ابنته آمنة لابنه أو لحفيده عبد الله. قال فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها، وذكروا رواية أن بني زهرة في ذلك الوقت إذا عقد رجل على امرأة في ذلك الشهر يدخل عليها مباشرة، فبنى بها ودخل عليها وبقي عندها قيل يوما ثم خرج، ثم لقي تلك المرأة التي عرضت عليه هذا الأمر، فلما رآها لم تعرض عليه ما عرضت، قال لما لا تعرضين علي ما عرضت بالأمس؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك وإنه لا حاجة لي فيك، فارقك النور الذي كان معك ولا حاجة لي فيك. وذكروا أن هذه المرأة هي أخت لورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل تنصر، كان عنده علم من الكتاب، وكانوا يعرفون بعض الإرهاصات وقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مرأة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل أن يقع عليها، تريد أن يكون هذا النور يعني من نصيبها وينتقل هذا الشرف لها. الرواية الثانية ذكرها ابن كثير عن من طريق الخرائط بسنده لابن عباس، قال لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب، يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت له يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله أما الحرام فالممات دون، والحل لا حل فأستبين، فكيف بالأمر الذي تبغين؟ يحمي الكريم عرضه ودينا. هذا والد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الجاهلية، والكريم يحمي الكريم عرضه ودينا، يحمي عرضه ودينا. ثم مضى مع أبيه، تذكر الرواية أنه بعد ذلك مر على هذه المرأة قالت: ما الذي صنعت؟ قال: فعلت كذا وكذا. فقالت: إنه قد كان فيك نور وإني أردته لنفسي ولست بصاحبة ريبة، يعني لست زانية، ولكن أردت هذا لنفسي. ثم أنشدت أبيات تقول: ورجوتها فخرا أبوء به، ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت يوما وما تدري. تقول يعني أنا قدحت بزندي، لكن ليس كل من قدح بالزند يوري ويشعل النار. فهذه بعض الإرهاصات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات أيضا رؤيا رأتها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورؤيا أمي التي رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أنها رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وهذا من الإرهاصات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه الروايات هو هذه المكانة العظيمة وهذا الشرف العظيم الذي حظي به هذا النبي الكريم في حفظ الله له. فلاحظوا هنا امرأتان كل منهما تدعو النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها، لا لزنا ولكن لطلب هذا الشرف، ولكنهم كانوا في جاهلية ويخفى عليهم أنه لا يمكن أن يكون النبي في سفاح من سفاح، ولهذا أراد الله عز وجل أن يكون هذا النبي من نكاح صحيح. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عند زوجته آمنة إلا 3 أيام، وفي الروايات السابقة أنه من اليوم الثاني خرج وذهب ذلك النور، فدل على أن أمه حملت به من أول يوم. ثم بعد ذلك خرج عبد الله بن عبد المطلب في سفر لتجارة أبيه ثم إلى اليمن، ثم من رجوعه كان مر بالمدينة فمرض، وكان في المدينة حمى لا يدخلها غريب إلا تضرر بها بإذن الله، فمات في المدينة وأمه حامل به. ثم بعد 4 سنوات وقيل 6 توفيت أمه. فهذا الشرف وهذا النسب العظيم الذي حظي به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الإرهاصات التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات أيضا ما ذكره حسان بن ثابت أنه يقول أنه سمع بأذنيه أن يهوديا من يهود المدينة خرج على تلة أو على مكان مرتفع وينادي في الناس، يقول: إنه طلع نجم يولد فيه نبي، وإنه يكون في هذا الزمان. وهذا نقل في روايات كثيرة عن بعض أحبار اليهود والنصارى، وهي من الإرهاصات التي سبقت ولادة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيلاحظ أن هذا النسب الكريم وهذا الشرف أنه وجد في بني هاشم وفي بني زهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له شرف النسب وشرف الحسب. ولم يزل هذا النبي في اصطفاء من الله، وحادثة شق الصدر كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، وأن خلقه الله على أحسن خلقة وعلى أجمل خلقة، يعني حتى إن حسان قال فيه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. وهذا ليس فيه مبالغة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكأنما خلق كما يشاء على الأخلاق العظيمة وعلى الصفات الشريفة التي أهلته لأن يكون هذا النبي الكريم الذي يبعث في آخر الأنبياء وهو سيدهم وإمامهم وقائدهم، وهو صاحب لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى، وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة وأكثر الأنبياء تبعا. فليس بعجيب أن يصطفي الله عز وجل لهذه المنزلة العظيمة وهذا الشرف أن يصطفي له هذه الأنساب وهذه الأحساب الكريمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع أبويه فزار قبر أمه بعد نصف قرن ثم بكى عند قبرها واستأذن الله أن يزور قبرها فأذن له، استأذن الله أن يدعو لها فلم يؤذن له، فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من بره بأبويه مع أنهما ماتا قبل الإسلام. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.